في غمرة الجهل والهوى، صريعا على فرش الردى يتقلب. تأمل هداك اللهم ثم وانتبه، فهذا شرف القوم حقا يركب. ويا لاهيا في غمرة الجهل والهوى، صريعا على فرش الردى يتقلب. تأمل هداك.